أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تفضل بها وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهاد والعلم والعباد، مخصوص لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا وصل بنا الحديث في الجمعة الماضية إلى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: مخصوص لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت ربما كانت هذه الدعوة دعوة ودعاء في أول الخلق، ربما كانت هذه الدعوة دعوة في معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات تؤيد هذه المعاني، وربما كانت هذه الدعوة دعوة في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الوثيرة في كتب الخاصة والعامة شاهدة على ذلك. وربما أريد من هذه الفقرة أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الشخص الخاص والمخصوص بديانة النبي صلى الله عليه وآله، وهو المكمل والمتم لهذه الرسالة ولهذه الديانة ولهذه الشريعة. وقلت هذا المقطع من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يتناول شطرا من الصفات الظاهرية في شخص المعصوم صلوات الله عليه، ولذلك هذه الأوصاف السابقة يمكن للناس أن يتحسسوها. عالم لا يجهل، يمكن للناس أن يتحسسوا العلم في الإمام المعصوم، ويمكن للناس أن يسألوا ويعرفوا هذه الحقيقة. عالم لا يجهل وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، هذه الأوصاف وهذه الخصال خصال ظاهرة يتحسسها الناس في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى بعد رحيله عن هذه الدنيا. وهذه الصفة مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبسط مراجعة لكتب الحديث عند العامة عند المخالفين وفي كتبنا الحديثية الشريفة. أبسط مراجعة يجد الإنسان أمامه المجاميع الكثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل سيد الأوصياء وفي بيان فضل الأئمة وفي إلزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة بطاعة المعصوم وباتباعه وبالتسليم لأمره وبالسعي خلف إرادته وخلف أوامره صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول إمامنا الرضا بعد أن قال مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسل المطهرة البتول، وهذه الأوصاف أوصاف ظاهرة وفي كتب العامة حتى في نفس الصحاح الستة في كتب العامة الحديثية روايات صريحة واضحة، كل نبي ذريته من صلبه وذريتي من صلب علي وفاطمة، كل نبي ولده من صلبه وولدي من فاطمة وولدي من علي وفاطمة، نصوص متوافرة أصلا في كتب العامة فضلا عن كتبنا فضلا عن كتب الخاصة تصرح بهذا المعنى، وهذه القضية صريحة وواضحة حتى في حديث الثقلين الشريف المقصود من العطرة حتى في نفس كتب العامة يوجد هذا المعنى أن المراد من العطرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وأولاد فاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونسل المطهرة البتول، يعني أن الإمام هذه الصفة صفة ظاهرة فيه إنه من أنسال المطهرة البتول صلوات الله وسلامه عليها، وهذه الأسماء المطهرة والبتول من أسماء الصديقة الكبرى عليها أفضل الصلاة والسلام. أما المطهرة فواضح معنى المطهرة يعني التي طهرت من كل رجس ودنس، وفي الأسبوع الماضي تحدثنا عن معنى آية التطهير وأن التطهير الذي جاء في هذه الآية الشريفة تطهير للذات وللصفات وللأفعال. إذا تتذكرون قلت إن الآية تشتمل على أنواع ثلاثة من التطهير، تطهير للذات وتطهير للصفات وتطهير للأفعال. والبتول، البتول لها جملة من المعاني، من جملة معاني البتول هي المتعبدة التي انقطعت في عبادتها لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقال للعابد متبتل ويقال للعابدة متبتلة، فالبتول هي العابدة المتعبدة المنقطعة في عبادتها لله. والبتول أيضا ورد في بعض أحاديثنا الشريفة أنها المنزهة والمطهرة عن كل نقص يصيب النساء، هذا المعنى ورد في عدة روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والبتول أيضا تعني المنقطعة عن الخلق، يعني أن الخلق لا يصلون إلى معرفتها، نفس المعنى الذي جاء في معنى فاطمة حينما سألوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن معنى فاطمة قال هي التي فطم الخلق، فطمت العقول عن معرفتها، فطمت العقول أي انقطعت العقول عن معرفتها. والبتول تعني المنقطعة، بتل الشيء قطعه في لغة العرب، فالبتول هنا تأتي بمعنى المتعبدة بمعنى المتنسكة بمعنى المتفرغة لعبادة الله، والبتول تأتي بمعنى المطهرة المنقطعة عن النساء، المطهرة الذات التي لا تشتمل على النواقص التي تظهر في خصائص وفي صفات النساء، لأن الروايات الشريفة وفي زياراتها الشريفة أيضا أنها حوراء إنسية، والحوراء الإنسية أنها تختلف في خلقتها عن سائر نساء بني البشر. لا أريد الحديث في معاني أسمائها الشريفة صلوات الله وسلامه عليها. والبتول هي المنقطعة عن الخلق، الفاطمة هي التي فطمت العقول عن معرفتها صلوات الله وسلامه عليها. ونسل المطهرة البتول، فالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يكون من نسل فاطمة، ولذلك من أسماء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أم الأئمة. من أسمائها الواضحة في الأحاديث الشريفة أنها أم الأئمة، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من نسلها الشريف. وإنما قيل لها الزهراء من جملة معاني الزهراء، أن أنوار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام زهروا من نوريتها، من جملة معاني اسمها الزهراء الشريف. إنما قيل لها الزهراء لأن أسماء الأئمة ولأن نورية الأئمة زهرت من نورها ومن اسمها الشريف صلوات الله وسلامه عليها. ونسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب، يعني أن الناس لا يتمكنون أن يجدوا ثغرة من خلال هذه الثغرة أن يغمزوا في نسب المعصوم. نسب واضح، نسب المقصود صلته بآبائه وبأمهاته، وهذه المعاني واضحة في الأحاديث الشريفة أنه ليس في سلسلة آباء الأئمة ولا في سلسلة آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في سلسلة آبائهم لا من جهة الآباء ولا من جهة الأمهات، ليس فيهم من مشرك وليس فيهم من كافر، ليس فيهم من عابد وثن. هذه المعاني واضحة في الروايات، نحن لا نريد أن ندخل في مثل هذه المباحث، وإلا نحن نخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما في زيارة وارث وفي غير زيارة وارث. كنت نورا في الأصلاب الشامخة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مزدهمات ثيابها. هذه المعاني واضحة في كل الأئمة وفي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما نجد في كلمات بعض علمائنا أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بين النبي إلى آدم كلهم أنبياء. ولو كان الكلام منعقد لهذه المسألة لطولنا الحديث بعض الشيء. لا مغمز فيه في نسب، يعني أن الناس لا يجدون دليلا، لا يجدون ثغرة يدخلون من خلالها كي يغمزوا في نسب الأئمة. وحاولوا في زمن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لم يحاول الناس التشكيك في نسب الإمام الجواد وعرضوه على القافة، هؤلاء الذين يختصون بعلم القياس على أساس أنهم يملكون قواعد وثوابت وبعض البديهيات التي على أساسها يميزون أنساب الناس، هل هذا الولد يرجع إلى أبيه أو لا يرجع إلى أبيه، علم القياس المعروف. ومجموعة من الناس بل ربما حتى من بعض الهاشميين من الذين عرضوا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه على القافة، باعتبار أن الإمام الجواد عليه السلام كان شديد الأدم، كان أديما آدما كان صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان شديد السمرة، كان سمرته شديدة، وإمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان أزهري اللون، كان بدري اللون، كانت بشرته تميل إلى البياض الأزهري، إلى البياض المشرق، إلى البياض النوري عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذلك القافة عرضوا الإمام الجواد، عرضوا هؤلاء عرضوا الإمام الجواد على القافة، ولما عرض الإمام الجواد عليه السلام على القافة ماذا فعل القافة؟ سجدوا القافة على وجوههم بين يدي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهو لم يكن قد أكمل الثالثة من السنين من عمره الشريف. القصة مفصلة في بابها، نحن ليس عندنا من الوقت أن ندخل في تفاصيل هذه الحوادث، لكن أشير إليها إشارة موجزة باعتبار أن لها علقة بالكلام الذي بين أيدينا. ومن هنا لم نجد على طول التأريخ أن أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجدوا ثغرة يدخلون من خلالها إلى الطعن في نسب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه قضية واضحة، وإلا لو وجد أعداء أهل البيت هذه الثغرة لدخلوا من خلالها وحاولوا كما قلت في قضية الإمام الجواد، إلا أن نفس القافة سجدوا بين يدي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه بحسب، لا يدانيه ذو حسب، الحسب هو الشرف والحسب هو الكرامة، ولا يدانيه، يدانيه يعني يقاربه. وكيف يتميز الإنسان بحسبه؟ يتميز الإنسان بحسبه من جهتين، الجهة الأولى في شرافة النسب، والجهة الثانية في كرائم الأخلاق. في بعض الأحيان ربما الإنسان لا يعرف حسبه ولا نسبه، لكن كرائم أخلاقه، لكن شرائف خصاله وصفاته هي التي تكشف عن طهارة مولده، هي التي تكشف عن شرافة أصله، عن شرافة نسبه، عن علو منزلته. ولا يدانيه ذو حسب في البيت من قريش. تبدأ هذه أوصاف ظاهرية تشخص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في البيت من قريش والذروة من هاشم. في البيت من قريش يعني في البيت المميز المشخص من قريش، وبيت الهاشميين كان مشخصا. ولذلك إذا أردنا أن نرجع إلى أيام الجاهلية، نعم لم يكن الهاشميون يملكون أموالا طائلة، ربما ساد أشخاص آخرون في قريش بسبب كثرة أموالهم، لكن الحوادث التي حدثت في التأريخ والتي تتناقلها كتب التأريخ تشهد بهذه الحقيقة، أن قريش كلما وقعت في مأزق شديد، كلما وقعت في مشكلة شديدة، كان مرجع قريش إلى الهاشميين. وحوادث كثيرة في زمن عبد المطلب وفي الزمان الذي سبق عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، في زمن أبي طالب، وهكذا إلى زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته الشريفة صلوات الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين. كانت قريش في مشاكلها وفي معازقها وفي كل ما ينوبها من النائبة كان مرجعها إلى بيت الهاشميين، ولذلك كان لهذا البيت ميزة مشخصة. فالرواية حينما تقول في البيت من قريش يعني في البيت المميز، في البيت المشخص، في البيت الذي يشار إليه بالأصابع وبالبنان. هذا البيت المشخص لا بد أن يكون الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومناقشة هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه مع أئمة المعتزلة والخوارج مفصلة، الآن الوقت لا يسع لذكرها بكل تفاصيلها. إنما ناقش المعتزلة والخوارج في دار البرمكي وزير هارون لعنة الله عليه، وزير هارون الرشيد في أيامه، مناقشة طويلة مفصلة تثبت هذه الحقائق، أن الإمام لا بد أن يكون من قريش. يمكنكم أن تراجعوها في كتب الحديث وفي الكتب المختصة في هذا الباب. في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله. أما الذروة، المقصود من الذروة أعلى الشيء، والذروة من هاشم، والذروة من هاشم وأشرف الهاشميين من ولد عبد المطلب صلوات الله عليه عبد الله وأبو طالب. وهذا المعنى واضح لمن أراد أن يقرأ حياة عبد المطلب عليه السلام وحياة أبي طالب وحياة عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما. والروايات الواردة عندنا إن عبد المطلب كان من الأنبياء، وإن أبا طالب أيضا كان من الأنبياء، بل ربما ألف بعض علمائنا كتبا في هذا الباب في إثبات نبوة عبد المطلب وفي إثبات نبوة أبي طالب. في الكتاب الشريف وفي غيره روايات موجودة عندنا إن عبد المطلب كان وصيا من أوصياء إبراهيم، وإن أبا طالب أيضا كان وصيا من أوصياء إبراهيم عليهم السلام. وروايات أخرى عندنا تقول إن أوصياء إبراهيم كلهم أنبياء. فاجمع بين هذه الروايات، أبو طالب وصي من أوصياء إبراهيم، عبد المطلب وصي من أوصياء إبراهيم، ورواية تقول كل أوصياء إبراهيم عليه السلام أنبياء. نتيجة ماذا تكون؟ تكون أن أبا طالب كان نبيا من الأنبياء، وأن عبد المطلب كان نبيا من الأنبياء. هذه المباحث مذكورة في مضانها وفي مواردها وفي كتب الأخبار. وقلت بعض العلماء ألف في هذا الباب في إثبات نبوة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يطرح هذا البحث في علم الكلام أنه كان أبو طالب محجوجا بالنبي صلى الله عليه وآله أو كان النبي محجوجا بأبي طالب قبل البعثة الشريفة. هذا البحث يطرح في كتب التفسير، يطرح في كتب علم الكلام، لأي شيء محجوج باعتبار أن أبا طالب كان الحجة في زمانه، إلا أنه كان حجة مخفيا عن الناس، لم يكن مكلفا بالتبليغ كما كلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والذروة من هاشم، والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعترة الرجل ولده من صلبه، عترة الرجل أقرب الناس إلى الرجل من عائلته ومن خواصه. وكلمة العترة في لغة العرب لها معان كثيرة، من معاني العترة قطع المسك الكبار في النافجة، نافجة هذه قطعة الجلد التي تستخرج من جسم الغزال والتي يتجمع فيها الدم يتحول إلى مسك. فالمسك حينما يخرج من النافجة توجد فيه قطع كبار، هذه القطع الكبار من المسك يقال لها عترة، عترة المسك. والعترة أيضا الشجرة، أصل الشجرة إذا ما قطعت أصل الشجرة المقطوعة يقال لها عترة. والعين النابعة، العين الفوارة، ذات الماء العذب، ذات الماء الزلال يقال لها عترة. معاني كثيرة لكلمة العترة، وما ينصب من دليل يقال له عترة أيضا. ولذلك بالنسبة لحيوان الضب يحفر جحرا ينام فيه، يحفر بيته تحت صخرة كبيرة كي تكون هذه الصخرة الكبيرة دليلا له على جحره، ولذلك يقال في لغة العرب لهذه الصخرة الكبيرة التي يستدل بها هذا الضب على جحره يقال لها العترة. معاني كثيرة للعترة، لكن من أوضح معاني العترة وهذه المعاني كلها تنطبق على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم قطع المسك في هذا العالم، هم ريحانة هذا الوجود، هم مسك هذا الوجود، هم الدليل في هذا العالم، هم العين الصافية الفوارة، هم الشجرة المقطوعة. الشجرة المقطوعة يعني الشجرة التي لا مثيل لها. وقبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أنه سائر الخلق من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة. هذه الشجرة المقطوعة عن الخلائق التي لا صلة لأشجار الخلائق بها، هذه الشجرة المنفردة في خصائصها وفي أوصافها. العترة المراد منها هذه المعاني بنحو الجملة وبنحو أخص، عترة الرجل ولده وخواصه من صلبه يقال لهم عترة الرجل. والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرضا من الله عز وجل. والمراد من الرضا من الله عز وجل أن الله ارتضاهم فنصرهم على الخلائق، ودليل نصرهم على الخلائق وما يصرح به النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، شرف الأشراف والفرع عن عبد مناف، وعبد مناف اسم أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن الإمام المعصوم لا بد أن ينتهي نسبه الشريف إلى أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأبو طالب أبو الأئمة عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. شرف الأشراف والفرع عن عبد مناف، نامي العلم، والنامي إما هو الذي يزداد نموا يقال له نامي، كما نقول مثلا لهذه الشجرة شجرة نامية يزداد نموها. والنامي الشيء العالي والمرتفع، حينما يقال هذا شيء نامي يعني هذا شيء في غاية الارتفاع، هذا شيء في غاية العلو. نامي العلم أي أن علمهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في غاية العلو، في غاية العظمة. كامل الحلم، وهذه المعاني فيما سلف تحدثنا عنها، عن معنى الحلم وعن اقتران الحلم مع العلم دائما في صفات الله، في صفات أوليائه، في صفات علماء أهل البيت، لا بد من اقتران بين هاتين الصفتين، بين صفة العلم وبين صفة الحلم. نام العلم، كامل الحلم، مطلع بالإمامة، المطلع يعني الذي قام بالأمر، اطلع بالأمر، قام به وتهيأ له وهو أهل للقيام بهذا الأمر. مطلع بالإمامة وإطلاعهم بالإمامة دليله ما ذكرناه سابقا، هو احتياج الكل إليهم واستغناؤهم عن الكل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشواهد في التاريخ كثيرة جدا، كل الناس في أزمنتهم كانوا يحتاجون إليهم، وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا في غاية الاستغناء عن سائر أبناء البشر. مطلع بالإمام، عالم بالسياسة، والمراد من السياسة هنا لا بهذا المعنى الأخص، معنى إدارة أمور الحكم، هذا أيضا يدخل في معنى السياسة، مقصود هنا السياسة بكل معانيها، سياسة الخلق، سياسة العباد في جنبة هدايتهم وفي جنبة إدارة أمورهم وإدارة الحكم في سائر بلاد الله سبحانه وتعالى. مقصود من السياسة هنا نفس تربية البشر، نفس تربية الإنسان، وهذا باب من باب السياسة. علم الأخلاق فرع من فروع السياسة. المراد من السياسة ربما الآن استعمل هذا العنوان واستعمل هذا المصطلح في باب إدارة أمور البلاد، في باب إدارة شؤون الناس من وجه الحكم، من وجه القضاء، من وجه إدارة أمورهم في الحرب والسلم والاقتصاد وسائر ما يتفرع عن هذه المسائل. ربما الآن هذا الاصطلاح اصطلح في زماننا بهذا النحو، أما كلمة السياسة في العربية وحتى قديما، حتى قديما في الفلسفة اليونانية مثلا، السياسة لا يقصد منها فقط ما يتعلق بإدارة أمور السلطنة وبإدارة أمور الرعية من نحو تدبير أمورهم وإدارة شؤون حكمهم. السياسة حتى تطلق على تهذيب القلوب، السياسة تطلق على تهذيب النفوس، وأصل الكلمة السياسة تعني الترويض، ولذلك يقال لمروض الحصان سائس، هذا الذي يروض الخيل يروض الحيوانات ماذا يقال له؟ يقال له سائس، لأنه يروض هذه الحيوانات التي فيها توحش فيجعل حياتها ويجعل وضعها أليفة، يحولها من التوحش إلى الإلفة أن تألف الناس فتكون أهلية، تكون منقادة لأصحابها. فهذا السائس هو الذي يروض هذه الحيوانات، هذا في أصل اللغة. السياسة تعني الترويض، تعني التغيير، تعني التهذيب، ومن جملة فروع السياسة هو ما يقال له الآن في زماننا كإدارة أمور البلاد وإدارة شؤون المجتمع. عالم بالسياسة، ولذلك نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وساسة البلاد، ساسة البلاد وساسة البلاد، هم ساسة للعباد وساسة للبلاد، وهذا الوصف ثابت لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ساسة للعباد وساسة للبلاد صلوات الله عليهم. عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، مفروض الطاعة، طاعته مفروضة من الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أردنا أن ننظر إلى فرض طاعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في أصلها في حقيقتها، طاعتهم طاعة الله، ومن أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله. أما لو أردنا أن نرجع إلى موازين العقل، يعني العاقل حينما يجد إنسانا بهذه الأوصاف ألا يحكم عليه عقله بوجوب طاعة ذلك الإنسان، بوجوب اتباعه؟ الآن الإنسان حينما يجد في صديقه أو يجد في أستاذه أو يجد في والده أو يجد في أحد أقربائه، يجد فيه خصة التدبير، يجد فيه خصة التعقل والحكمة في التصرف ويرجع إليه في الاستشارة، فكلما أشار عليه بأمر اتبعه لأي شيء. عقل الإنسان يحكم بذلك، فطرة الإنسان تحكم بهذا المعنى، بما أن هذا الإنسان أكثر خبرة وأكثر دراية وأكثر تجربة، الإنسان في فطرته في قوانينه العقلية ينساخ خلف هذا الإنسان إذا ما كان منصفا، إذا كان قد تجرد عن المكابرة وكان منصفا في تقييمه للأمور. فالإنسان حينما يجد شخصا بهذه الأوصاف أنه نام العلم وأنه كامل العلم وأنه مطلع بالإمامة، وأنه عالم بالسياسة، محيط بكل هذه الجزئيات، قطعا عقله يحكم عليها أن يتبع. ولذلك نحن نجد في حالات كثيرة شواهد وحوادث، أعداء أهل البيت حينما تصيبهم الأزمات يلجؤون إلى أهل البيت، نفس أعداء أهل البيت، بل نفس الساعين إلى قتل أهل البيت، بل حوادث حتى عن قتلة أهل البيت الذين قتلوا الأئمة، وكان قتل الأئمة عليهم السلام على أيديهم قبل أن يقتل الأئمة، في أزماتهم الشديدة يرجعوا إلى الأئمة، وحينما يبين الإمام الحل لهم يتبعون هذا الحل، لعلمهم بأن هذا الحل هو الحل الصحيح، لعلمهم بأن هذا الكلام لا يصدر إلا من الجهة التي لا يصدر منها إلا الصحيح. لكن المكابرة، لكن الظلم، لكن الانحراف عن الحق، لكن الشهوات والغرائز الباطلة، هذه المعاني كلها هي التي تحرفهم عن جادة الصواب. وإلا مفروضية طاعة أهل البيت في أصلها من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان حتى لو أراد أن لا ينظر إلى هذه القضية، قواعد العقل البشري تفرض طاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نام العلم كامل الحلم، مطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجل، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله. وهذه الأوصاف فيما سلف تحدثنا عنها، قائم بأمر الله عز وجل. ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة والمستقرين في أمر الله، هنا تقول قائم بأمر الله عز وجل. قائم بأمر الله عز وجل هو قائم بأمر الله، وأمر الله قائم به لأنه مستقر في أمر الله. والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله، ليس هذه الأوصاف مذكورة في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هم تامون في محبة الله، هم مستقرون في أمر الله، والتام في محبة الله قطعا هو الذي يكون قائما بأمر الله عز وجل، لأنه بكل وجوده هو حب لله سبحانه وتعالى، والباري بكل لطفه وبكل نظره وبكل كرامته وبكل آلائه هو حب لهذه الذوات، لأن الباري سبحانه وتعالى يحب هذه الذوات أعلى معاني الحب. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتوجهون إلى الباري بأعلى معاني الحب في هذا الوجود، فهم تامون في محبة الله، وهم مستقرون في أمر الله سبحانه وتعالى، قائم بأمر الله عز وجل. وهذا الوصف وصف لكل الأئمة، وصف للنبي، وصف للزهراء، وصف لكل الأئمة، إلا أن هذا الوصف يتجلى بنحو أخاف في العالم الدنيوي، يتجلى في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا الوصف وصف خاص بالإمام، لا يعني أنه ليس من أوصاف سائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي حينها تحدثت عن هذا المعنى، أنهم كلهم قائمون بأمر الله عز وجل، إلا أن هذه الصفة لها خصوصية في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يستحب القيام عند ذكر هذا الاسم الشريف لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الروايات إنما يستحب القيام لأن الإمام الحج عليه السلام إذا ذكر بهذا الاسم فإن الإمام ينظر إلى ذاكره، ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم بين يديه إجلالا وإكبارا واحتراما، لأن لهذا الاسم خصوصية خاصة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الإمام أينما ذكر الإمام ينظر إلى ذاكره، لكن لهذا الذكر خصوصية معينة، إذا ذكر بهذا الاسم الإمام أيضا ينظر بنظر خاص إلى ذاكره بهذا الاسم الشريف. ولذا يستحب القيام عند هذا الذكر المقدس، لأن الإمام ينظر إلى عبده كما تقول الرواية، ومن شأن العبد إذا نظر إليه المولى أن يقوم احتراما إجلالا إكبارا تقديسا لمولاه صلوات الله وسلامه عليه. قائم بأمر الله عز وجل، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله، وهل هناك ناصح للخلائق وناصح للناس ولأبناء البشر ولشيعته كالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ نصيحته ربما تودي به إلى أن يسفك دمه الشريف صلوات الله عليه. موقف سيد الشهداء في يوم عاشوراء لأي شيء، أليس هو من أوضح مصاديق النصيحة لهذه الأمة؟ أليس هو من أوضح مصاديق النصيحة لهذه البشرية؟ ولا زالت دماؤه إلى اليوم تهتف بهذه النصيحة في أوساط من البشر، ولكن ليس هناك من مستمع، لكن ليس هناك من ملتفت إلى نداءات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كل الذي لاقاه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هو في سبيل نصيحتهم لهؤلاء العباد. ما المقصود من النصيحة؟ أليس المقصود من النصيحة إرشاد الناس وإرادة الخير للناس وإرادة أن يكون الناس على طريق الصواب؟ وحياة الأئمة كانت موقوفة لأجل هذه المعاني، ولكن كانت بليتهم بالناس عظيمة. هم يقولون هكذا، يقولون بليتنا بالناس عظيمة، إن تركنا الناس ضلوا وإن أردنا هدايتهم لم يهتدوا. يعني إن تركنا الناس وعفنا الناس عفناها وتركناها وجلسنا على جانب ضلوا هؤلاء، إن جئنا لهدايتهم وإرشادهم وللرأفة بهم لم يقبلوا منا تمام القبول. فبليتنا بالناس عظيمة، وهذا واقعا هذا المعنى من أجل معاني النصيحة للعباد. ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله، وهل هناك حافظ لدين الله كالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام في غيبته الشريفة صار ما صار في دين الناس، ولذا حينما يخرج صلوات الله وسلامه عليه سيعيد الإسلام غضا جديدا. لماذا يعيد الإسلام غضا جديدا؟ لأن الإسلام وقع فيه ما وقع، لأن التحريف وصل إلى كل الأجزاء، والانحراف واضح في الناس. ولذا لا يعيد الإسلام غضا طريا وجديدا إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم. وهذه الصفات والخصال واضحة في أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى أعداء أهل البيت يعرفون هذا المعنى، الذين كانوا في مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما، ألم يلح على يزيد أن يأذن للإمام السجاد أن يرفق المنبر؟ ويزيد كان يمانع، يزيد كان يمانع. بعد ذلك ألح عليه ملحة شديدة، فقال لهم إنه لا ينزل إلا بفضيحتنا، إلا بفضيحة بني أمية. ألا تعلموا أن هذا الرجل من بيت علم زق العلم زقا؟ هؤلاء علمهم ليس كعلم الناس. وهذه الكلمة ليس منقولة عن يزيد فقط، إنما ذكرتها عن يزيد في هذا المقام لأن يزيد كان أجرأ الناس على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا هذه الكلمة منقولة عن كثير من خلفاء بني أمية، وعن كثير من خلفاء بني العباس، عن كثير من أعداء أهل البيت. هذا المعنى كان واضح حتى لأعداء أهل البيت، ليس لأولياء أهل البيت هذا المعنى كان واضح، أن فيهم صفات وخصال موجودة فيهم غير موجودة في سائر أبناء البشر. إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان. ثم يقول في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى آخر حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية، هذه الآية مما ورد في رواياتنا بخصوصها بشأنها في الكافي الشريف يروي شيخنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: بعد رحيل رسول الله، بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وجلوس أبي بكر غصبا في عرش الخلافة، جاء إلى أبي بكر برجل، هذا الرجل كان قد شرب الخمر، فجاءوا به إلى أبي بكر، أدخلوه على أبي بكر. ومثل هذه الحادثة لم تكن قد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، حتى ربما مثلا بعض الصحابة يعرفون الحكم فيها. نفس الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن هذه القضية التي قضى بها أمير المؤمنين لم يكن قد قضى بها أحد قبله، فجاءوا بهذا الرجل الذي شرب الخمر إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ قال: نعم. هو يقر على نفسه أنه شرب الخمر. قال: ألم تعلم أنها حرام؟ قال: إني لما أسلمت كان منزلي بين ظهراني قوم يستحلون الخمر ويشربونها، وما كنت أعرف أن الخمر حرام. فتحير الأمر على أبي بكر وعمر، التفت إلى عمر قال: ماذا نصنع بهذا؟ قال: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك الرواية تقول أنهم ذهبوا إلى أمير المؤمنين وكان معهم سلمان رضوان الله تعالى عليه، وعرضوا الأمر على سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال لأبي بكر: أمر أحدا أن يأخذ بيده ويدور به في مجالس المهاجرين والأنصار ويسألهم: هل قرأ عليه أحد آية تحريم الخمر؟ هل أعلمه أحد بأن الخمر حرام في الإسلام؟ إذا قال أحد بأنه قد قرأ عليه آية التحريم وأنه أعلمه بحرمة الخمر فليشهد عليه، وإن لم تجدوا أحدا قد بين له هذا الأمر فلا سبيل عليه، أطلقوا صراحة وجانل بهذا الأمر، وفي مقام شبهة والشبهات تدرأ الحدود. فعلا أبو بكر يبعث برجل مع هذا الذي كان شاربا للخمر ويدور في مجالس المسلمين في مجالس المهاجرين والأنصار، فلم يجدوا أحدا قد قرأ عليه آية تحريم الخمر فيطلق سراحه. سلمان بعد ذلك يقول لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا أمير المؤمنين، لقد أرشدتهم، يعني هؤلاء أعداؤك، لقد أرشدتهم. قال: إنما أردت أن أؤكد الحجة عليهم، فإن هذه الآية في وفيهم، ويقرأ هذه الآية الشريفة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا الذي لا يهدي إلا أن يهدى هو الأول والثاني وأمثالهم، والذي يهدي إلى الحق هو الإمام المعصوم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. والآية صريحة في مدلولها وفي مضمونها بخصوص هذا المعنى. ولذلك من جملة المعاني التي وردت في الروايات الشريفة بخصوص الصيحة، حينما تكون الصيحة قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الصيحة الأولى عند الفجر، والصيحة الثانية صيحة إبليس عند المغرب، وربما تأتينا روايات ومرت علينا روايات بهذا الخصوص، في وقتها ربما نفصل الكلام أكثر من هذا. لكن حينما يسألون الإمام الصادق، يسألون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنه إذا حدثت الصيحة كيف نميز، كيف يهتدي أهل الحق؟ الإمام يستدل بهذه الآية: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الإمام يقول إن الذي يعلم بها قبل وقوعها هو هذا الذي لا تصيبه الضلالة، هو هذا الذي لا يقع في الفتنة، الذي يعلم بالصيحة قبل وقوعها، يعلم بتفاصيل هذه الصيحة، وإنما يعلم بهذه الصيحة من أي طريق؟ من طريق أهل البيت، من طريق إخبارات أهل البيت، من طريق أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما أخذنا وقتا كثيرا في هذا اليوم في شرح فقرات الحديث الرضوي الشريف الذي بين أيدينا، أنتقل الآن تتمة الكلام إن شاء الله سأتينا في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى، أنتقل الآن إلى بقية روايات الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولازلنا في الرواية 22، الرواية التي يرويها أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا أبا حمزة، لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم. وهذه الأحوال التي تتحدث عنها الرواية الشريفة بدأت تظهر بوضوح في حياة الناس منذ غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حتى في زمان الغيبة الصغرى. إذا أردنا أن نراجع الأحاديث ونراجع الأخبار والوقائع التي وقعت في زمن الغيبة الصغرى في أحوال الناس عموما وفي أحوال الشيعة خصوصا، إذا أردنا أن ندرس هذه الوقائع وهذه الأخبار نجد هذه القضايا واضحة بشكل جلي. وكلما تقدم الزمان كلما ظهرت هذه الأمور واضحة جلية في حياة المجتمعات بنحو عام وفي حياة المجتمع الشيعي بنحو خاص. وإلا الخوف الشديد كان يطغى على الناس في الأزمنة القديمة ويطغى على الناس في زماننا هذا. الآن ما من دولة من دول العالم وما من شعب من شعوب العالم إلا وهناك خوف يسيطر عليه في جانب من جوانب حياتهم، إما خوف من السلطان، إما خوف من الحكومات الجائرة، إما خوف من الدول المجاورة، إما خوف من الدول الكبرى في هذا العالم، إما خوف من حروب إقليمية، وإما خوف من حرب كونية، وإما خوف من سوء الوضع الاقتصادي، وإما خوف من الفساد الاجتماعي والأخلاقي، وإما خوف من سائر الأوضاع الأخرى التي تلف هذا العالم، حتى الأوضاع الصحية والأمراض التي بدأت تفتك بالبشرية والمجاعات التي بدأت تسيطر على مساحات كبيرة من هذه الأرض الواسعة. المخاوف الآن تنتشر في كل أرجاء العالم. خوف الشديد إن لم يكن هو هذا فهذه بدايات الخوف الشديد الذي سيسيطر على الناس، ويكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وقت يسيطر الرعب ويسيطر الخوف على كل أجزاء هذه الكرة الأرضية. إلا على خوف في الحالات النفسية، زلازل بسبب الاضطراب الفكري، وإما لا المقصود من الزلازل هذه الهزات الأرضية التي بدأت تتكاثر سنة بعد سنة. والآن الإحصاءات للزلازل التي حدثت في السنة الماضية أكثر من السنة التي قبلها، والتوقعات لحدوث الزلازل في هذه السنة والسنة التي تأتي بعدها أكثر من كل الزلازل التي وقعت في هذه السنوات التي مرت علينا. يعني منذ 50 سنة الآن يقولون علماء طبقات الأرض الزلازل التي تحدث في هذه السنة والسنوات الآتية في مختلف بقاع الأرض ما مرت على هذه الأرض منذ 50 سنة. يعني هذه السنين الماضية، سنين 50 التي درست فيها الزلازل أحصي عددها، عدد الزلازل بدأ يتكاثر، وهذا مذكور من العلائم القريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا إذا انتشرت الفواحش وانتشر الزنا. إذا انتشرت الفواحش وانتشر الزنا وانتشرت الفاحشة وانتشر اللواط، العقاب لأهل الأرض والعقوبة لأهل الأرض هو كثرة الزلازل وكثرة هذه الهزات الأرضية وكثرة هذه البراكين المتفجرة في البقاع المختلفة من الأرض. إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس. والفتنة والبلاء الذي يعصف بالناس الآن في كل جانب، والفتنة أين موطنها؟ موطن الفتنة في القلوب، والقلوب الآن تغلي، حتى قلوب المتدينين حتى قلوب أهل الإيمان تغلي من كثرة الفتن ومن اشتداد الفتن. الفتنة موطنها في القلوب، ليس الفتنة موطنها في الشارع، ليس موطن الفتنة في الساحات والأسواق ولا في المدارس والجامعات، موطن الفتنة في القلوب. الفتنة تنشأ في قلب الإنسان وتخرج وتتفرع من قلب الإنسان. والفتنة والاضطراب النفسي والتقلب النفسي الآن يسيطر على كل بني البشر. وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. وطاعون المقصود منه كما بينت في الأسبوع الماضي طاعون وكثرة الموت وكثرة القتل وكثرة الأمراض الفتاكة التي تفتك بأبناء البشر. وتسمعون الآن في الأخبار يتناقل الكلام عن طاعون في الهند، وقبله طاعون في أفريقيا، وقبله طاعون في أماكن أخرى في بلدان العالم. طاعون هناك طاعون أحمر كما في الروايات الشريفة، وهو سفك وفتك في نفوس الناس حينما تسفك الدماء ويكثر القتل، هو هذا الطاعون الأحمر الذي يسبق ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهناك طاعون أبيض وهو هذه الأوبئة وهذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بالآلاف بل بالملايين من بني البشر. وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب. السيف القاطع بين العرب هو الفتنة التي تقع فيما بينهم والاختلاف الشديد والحروب التي تقع فيما بينهم. ونحن في فترة قريبة شهدنا حروبا واسعة بين العرب أنفسهم، ليس بين العرب وغيره، شهدنا حروبا قريبة فيما بين العرب أنفسهم. هذه الحرب التي كانت في الخليج، حرب العراق والكويت والدول العربية والأجنبية التي دخلت في هذه المعركة الكبيرة، حرب اليمنين، الآن بدايات الحرب بين مصر والسودان، حوادث الكبيرة الآن الموجودة في البلاد العربية. هذا السيف القاطع، هذه الحروب وهذا التشتت وهذا الاختلاف هو أيضا في الزيارة، لأن الروايات تحدثنا عن اختلاف شديد وتقاطع شديد بين العرب قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ربما الرواية هنا أجملت الكلام، لكن في روايات أخرى تحدثت عن علائم الظهور فصلت هذا الكلام في الاختلاف الذي يقع بين العرب أنفسهم. وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس، ونحن يوم بعد يوم نرى هذا الاختلاف الشديد، اختلاف شديد بين الدول نلاحظه يوما بعد يوم، اختلاف شديد بين نفس الحكومات، اختلاف شديد بين الحكومات والشعوب، اختلاف شديد حتى في الطوائف الدينية، اختلاف شديد حتى بين علمائنا، اختلاف شديد حتى بين مجامعنا الإسلامية. وهذه القضية واضحة، الاختلاف يزداد يوما بعد يوم، ولا يرجو الإنسان بحسب الوقائع الحاضرة وبحسب الشواهد الملموسة، لا يرجو الإنسان ولا يتوقع أن يزول هذا الاختلاف أو أن يقل هذا الاختلاف على الأقل، بل الاختلاف لا زال في ازدياد وفي اشتداد. ونحن نجد في الروايات الشريفة أن الإمام إذا خرج يخرج على اختلاف شديد بين الناس وعلى اضطراب شديد بين الناس واختلاف شديد بين الناس. ونحن إذا أردنا أن نبحث عن علة هذا الاختلاف وعن جوهر هذا الاختلاف، علة هذا الاختلاف وجوهر هذا الاختلاف هو غياب الحجة عن الناس. واعتصموا بحبل الله، الاعتصام بحبل الله هو السبب الباعث على توحيد الناس، الاعتصام بحبل الله هو السبب الباعث على استقرار النفوس وعلى اطمئنان القلوب. اما حينما تغيب الحجة عن الارض وحينما يغيب الحكم الالهي الواقع عن الارض بغياب امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، قطعا يحدث الاختلاف، قطعا يحدث التشتت، قطعا يحدث التباين بين الناس. واختلاف شديد بين الناس ثم ماذا؟ وتشتت في الدين، تشتت في الدين، إما المراد من الدين بنحو عام، الآن النصارى تشتت دينه، اليهود تشتت دينه، المسلمون تشتت دينه، سائر الأديان الأخرى، الأديان التي نزلت من السماء أو الأديان التي صنعها الإنسان في هذه الأرض، كل هذه الأديان في تشتت. وإذا كان المنظور منظور الشيعة وظاهر الرواية هكذا، لأن الرواية تحدثت عن عموم الناس، الرواية تحدثت عن اختلاف العرب وسيف قاطع بين العرب، باعتبار أن العرب هم أقرب الشعوب أقرب القوميات إلى هذا الدين، لأن الدين خرج من بين أظهرهم. وتحدثت الرواية عن اختلاف عموم الناس واختلاف شديد بين الناس بين عامة البشر وتشكك في دين تشكك في دين الناس. ولربما من أوضح مصادق التشكك في دين الناس هو تشكك الشيعة واختلاف الشيعة فيما بينهم. وحدثت حوادث في زماننا هذا في لبنان وفي غير لبنان إلى تقاتل الشيعة فيما بينهم وإلى سفك دماء الشيعة فيما بينهم. حوادث كثيرة حدثت في زماننا هذا تشير إلى هذه الحقيقة، تشير إلى حقيقة تشتت الشيعة في دينهم. وتشتت الشيعة في دينهم راجع أيضا إلى غيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس. يعني حتى تكون أمنيات الذين يتمنون الموت صباحا ومساء، لأنهم لا يرون في صباح أيامهم ولا في مساء أيامهم ما يبعث الأمل وما يبعث الإطمئنان في هذه الحياة. ما يرون من الأمور ومن الحوادث ومن الشواهد في حياتهم عند الصباح وعند المساء يبعث على التقرص من هذه الدنيا، يبعث على الانزعاج من هذه الحياة، بحيث تسد أبواب الأمل في وجه الإنسان، بحيث تسد أبواب التفاؤل في وجه الإنسان. فحينما يسد باب الأمل في وجه الإنسان وحينما يسد باب التفاؤل في وجه الإنسان يتمنى المتمني حينئذ الموت. ولذلك الروايات تقول عن أهل آخر الزمان يمرون على المقابر ويقف أحدهم على صاحب القبر يقول يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت في هذا القبر. ونحن أيضا في حياتنا شاهدنا الآن في حياتنا المعاصرة شاهدنا مثل هذه الشواهد كثيرة جدا، أن الإنسان يتمنى الموت حينما تسد أبواب الأمل في وجهه، حينما تسد أبواب التفاؤل في وجهه، حينما يصل إلى هذه الحالة أن لا يتوقع خيرا في هذه الحياة، وحينما تتقطع عنده الآمال ولا يجد جهة أو شخصا يجد فيه الخير ويجد فيه الهدى يستند بظهره إليه، حينئذ تسد الأبواب في وجه أهل الإيمان، حينئذ يسد باب التفاؤل في وجه أهل الإيمان فيتمنون الموت. هؤلاء أهل الإيمان، وأما أهل الكفر ينتحرون. الآن الأعداد الهائلة من بني البشر ينتحرون يوميا في الدول الأوروبية، الآن في الدول المرفهة الآن أعداد المنتحرين تتزايد يوما بعد يوم. لماذا؟ لأن باب الحياة يسد في وجوههم، باب الحياة ليس في خشخشة الدراهم ورنين الدنانير، باب الحياة ليس في كثرة الطعام وفي كثرة اللباس، باب الحياة في الاطمئنان القلبي. حينما يسد الباب في وجه الإنسان وحينما يسد باب التفاؤل وباب الخير في وجه الإنسان، هذا الإنسان يبدأ يشمئز من هذه الحياة. فالذي ليس على هدى ينتحر، أما صاحب الإيمان يميل إلى هذه الأمنيات يتمنى الموت صباحا ومساء حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس. وكلب الناس على أنحاء، كلب الناس على معاني، كلب الناس على الدنيا، كلب الناس على حطام هذه الدنيا وتكالبهم على جمع أموالها وجمع حطامها، وكلب الناس فيما بينهم يتهارشون ككلاب الهراش فيما بينهم أحدهم ينهش الآخر. وهذه الحالة الآن موجودة في مجتمعاتنا، وربما من أوضح مصاديق التكالب الآن في العراق في بلادنا، تكالب الناس أحدهم يهرش الآخر في سبيل شيء هين يسير يناله، إما من المال وإما رضا، نظرة رضا من الحاكم أو من السلطة. وحتى في مجتمعنا هنا الآن، مجتمعنا العراقي لا يخلو من هذه الحالة، الآن الذي نعيشه لا يخلو من هذه الحالة، لكن مجتمعنا في العراق صورة التكالب فيما بينهم على شيء وصورة التكالب هنا على شيء آخر. كلب الناس وليس في مجتمعنا فقط، كلب الناس وتكالب البشر الآن صورته واضحة بين الناس في كل أجزاء هذه الدنيا وفي كل بقاع هذه الأرض. حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من سلب الناس وأكل بعضهم بعضا، وأكل بعضهم بعضا، إما أن يأكلون حقوقهم وإما أن ينهشونهم، يأكلون أعراضهم، يأكلون سمعتهم، يحاولون الإضرار بهم بأي أسلوب من الأساليب. وأكل بعضهم بعضا وخروجه عليه السلام إذا خرج عند الإياس والقنوط، أنه يخرج حينما تصل البشرية إلى هذه الحالة، حينما تصل إلى حالة الإياس وحالة القنوط، والقنوط أكثر من الإياس، القنوط أكثر من الإياس. الإياس حينما يقول الإنسان لا أجد الآن، لا أجد الآن من يفتح أمامي بعض الأمر، أما القنوط يقول لا أجد أبدا، يعني ليس الآن وحتى مستقبل. الإياس حينما يصيب الإنسان الآن في الحال، الإنسان يصيبه الإياس من قضية معينة، من شخص معين، من عمل معين، لكنه لا ييأس في المستقبل، يقول ربما تكون هذه القضية في الأيام الآتية، ربما أنال هذا الأمر في الأيام التي تأتي. أما القنوط حينما ييأس الإنسان الآن ومستقبلا، يقول هذا الأمر لا يتحقق لا في يومي ولا حتى في الأيام. فخروجه عليه السلام وخروجه إذا خرج عند الإياس والقنوط. وواقعا الآن الشواهد الموجودة في حياتنا، في حياة المجتمع الإنساني بنحو عام، وحتى في مجتمعاتنا الإسلامية، الشواهد الموجودة تبعث على الإياس وتبعث على القنوط، لأن أبواب التفاؤل ولأن أبواب الأمل تسد باب بعد باب في وجه الناس. وهذه قضية واضحة، وهذه قضية ظاهرة في حياتنا اليومية نلمسها في كل مجتمعات العالم. وسيسيطر الأياس، يسيطر القنوط على كل أبناء البشر إذا بلغ الذروة، حينئذ يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مقصود هنا إذا بلغ الذروة لا يعني أنه لا يوجد في الأرض من يحمل التفاؤل في قلبه ومن يحمل الأمل في قلبه. هذه الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور لا تتحدث عن كل أفراد بني البشر، لا تتحدث عن كل بقعة في الأرض بقعة بقعة، ولا تتحدث عن كل بني الإنسان فرد فرد. هذه الرواية تتحدث عن الظواهر العامة في حياة البشر، يعني أن الظاهرة العامة التي تحكم بني البشر قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ظاهرة الأياس والقنوط. لماذا؟ لأن بني البشر يكونون قد جربوا كل التجارب، لأن بني البشر يكونون قد عاشوا كل الاحتمالات، وكل هذه الاحتمالات قد جربوها، وكل هذه التجارب قد خاضوها، فلم يجدوا بابا واقعيا يفتح لهم باب الأمل إلى الله ويفتح لهم باب التفاؤل وباب الخيرية الواقعي، لم يجدوا شيئا، جربوا كل الاحتمالات ولم يبق إلا هذا الاحتمال. وبني البشر لا يعتقدون به، الشيعة يعتقدون بالمنقذ، الشيعة يعتقدون بالمخلص بهذه الشرائع. صحيح الديانات الأخرى تعتقد بوجود مخلص، لكن لا كالعقيدة التي نحملها. لكل ديانة خصائصها، لكل فكرة خصائصها وشرائط عقيدتها. أما المنقذ الواقعي بالشرائط التي نعتقدها وبالأوصاف التي ندين بها، هذا مخصوص بنا، مخصوص بالشيعة فقط. فحينما تصل البشرية إلى هذه الدرجة، إلى درجة الإياس والقنوط، حينئذ يفتح باب الأمل، وحينئذ ترف رايات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نداء جبرائيل حينما ينادي في السماء، أي نداء؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، لأن البشرية قد أتعبها مسير الباطل، لأن البشرية قد آذاها الباطل، والباطل تشرف في البشرية وفعل ما فعل في البشرية. من هنا يأتي نداء جبرائيل عليه السلام، جاء الحق وزهق الباطل. وزهق الباطل يعني اندثر، يعني تشتت، يعني انطمس، يعني لا بقاء للباطل، لأن الحق الذي يريده الباري سبحانه وتعالى قد ظهر ترف راياته من بين الركن والمقام. والحق لا يكون إلا على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحق معه وفيه وبه وإليه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الشريفة أو في الزيارات الشريفة الأخرى المروية عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الحق مع أئمتنا، وأن الحق في أئمتنا، وأن الحق بأئمتنا، وأن الحق إلى أئمتنا، وأن الحق هم معدنه وهم أصله وهم منتهى وهم مأوى الحق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا ينادي جبرائيل عليه السلام: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وإن الحق مع علي وشيعته. وهذا نداء جبرائيل في صبيحة 23 من شهر رمضان قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بأشهر انطلاقا، لأن الإمام في 10 من شهر محرم يكون خروجه الشريف، وجبرائيل عليه السلام ينادي في 23 من شهر رمضان كما في أحاديثنا المعصومية الشريفة. وهذا النداء نداء للبشرية من باب اللطف، حتى يتهيأ الذي يريد التهيؤ لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتمكن الذي يريد واقعا أن يخلص النية لإمام زمانه. هذا النداء نداء الإعلام لظهوره الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي ذلك اليوم تكون الفتنة حينما ينادي إبليس وقت الغروب: إن الحق مع عثمان وشيعته. وربما أريد من عثمان هنا عثمان ابن عفان، وربما أريد من عثمان هو عثمان ابن عنبسة، وهو السفياني الذي يحكم هذه البلاد، يحكم بلاد الشام والعراق وهذه الأصقاع التي نعيش قريبا منها، يحكم بلاد الشام والعراق. السفياني حينما يسيطر على الناس واسمه عثمان بن عنبسة، وفي البداية الناس تدعن له لأنهم يتصورون أن الحق معه، وأنه في بداية الأمر يعدل بين الناس في بعض الروايات، حتى يقول الناس إن الذي يتهمه بالظلم لكاذب وإنه لا يعدل بين الناس. في بعض الروايات تحدثنا أنه يخرج وقد علق المصحف في عنقه، يعني أنه يأخذ من الإسلام من القرآن شعارا يخدع الناس. ولذلك إبليس حينما ينادي هذا النداء له مقدمات، لأن السفياني الناس هكذا تتصور فيه العدالة، ولأن الناس تتصور فيه أنه يرفع القرآن شعارا، أنه يضع القرآن في عنقه ويلبس المسوح. في بعض الروايات يلبس المسوح يعني يلبس ثياب الزهد، المسوح هي الثياب التي يلبسها العباد، الثياب التي يلبسها الزهاد، الثياب التي يلبسها الصوفية. ولذلك نداء إبليس عند الغروب إذا كان المقصود منه عثمان بن عنبسة، المنادي عند الصباح إن الحق مع علي وشيعته، المنادي عند الغروب إن الحق مع عثمان وشيعته. تأتينا إن شاء الله بعض الروايات التي تتحدث عن هذه المسألة. فخروجه عليه السلام كما قالت الرواية عند الإياس والقنوط، حينما يدب اليأس ويدب القنوط ويسيطر على الناس، حين ذاك يكون خروج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأيام في كثير من المجالس، مجالس الإيرانيين، هذه حادثة ينقلونها في هذه الأيام، أنه أحد العلماء رأى قريبا في المنام، ستناقل الآن في المجالس التي عقدت في مسجد جمكران أو في المجالس الأخرى المتفرقة في مدينة قم وفي غيرها، أنه في هذه الأيام أحد العلماء يرى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في عالم المنام، فيراه حزينا منكسرا، فلما يسأله: يا ابن رسول الله، ما الذي أحزنك؟ ما الذي جعلك بهذا الحال؟ الإمام يقول له: إن الفتنة تشتد، وإني أبلغك بلغ شيعتي بهذا الكلام، أنهم ليكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج، وليكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج بعد ذكر مصيبة جدي الحسين. أقيموا عزاء الحسين عليه السلام واذكروا مصيبة الحسين. هذا الكلام ينقله هذا العالم عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والذي رآه في مثل هذه الأيام، أن أكثروا من مجالس العزاء الحسيني، وأن أكثروا بالدعاء بتعجيل الفرج له صلوات الله وسلامه عليه بعد ذكر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المنام منامات أخرى كثيرة من هذا القبيل نحن سمعناها، وشواهد كثيرة منقولة عن إمام زماننا، وقصص كثيرة منقولة عنه صلوات الله وسلامه عليه، كلها تنبئنا بآلامه وبآلام قلبه الذي تعتصره الآلام وتعتصره الأحزان لمصيبة جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اليوم يوم الجمعة، والمجلس منعقد باسم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأشد آلام الحسين، أي ألم كان أشد على قلب سيد الشهداء في صبيحة يوم العاشر؟ آلام كثيرة مرت على قلب أبي عبد الله، لكن في صبيحة يوم العاشر، صحيح أنه في بعض الأخبار وفي بعض الوقائع أشد الآلام على قلب سيدنا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سبي زينب، لكن في صبيحة يوم العاشر من المحرم أشد الآلام كانت على قلب الإمام الحسين حينما خرج أبو الفضل العباس شاهرا سيفه رافعا رايته متوجها إلى القتال. هذه كانت أشد لوعة في قلب الإمام الحسين، لأن أبا الفاضل منذ صبيحة عاشوراء بين الحين والآخر يأتي إلى سيد الشهداء: سيدي ابن رسول الله، ائذن لي في البراز، ائذن لي في الخروج. وإمامنا الحسين لم يكن يأذن له، يقول: أخي أبا الفاضل، أنت كرس كتيبتي، أنت حامل لوائي، إذا قتلت فإن جيشي يتفرق، أنت عضدي يا أبا الفاضل. الإمام لا يأذن له، لكن جاءت اللحظة التي لا بد للإمام أن يأذن لأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، حينما وقع الصحب صرعى، حينما وقع الهاشميون صرعى على رمال كربلاء، وصيحات الأطفال في القيام، العطش العطش، ولهفة في قلوب الصغار، وعطش يأخذ بقلب الرضيع، وإمامنا السجاد مريض عليل ملقا على فراشه وقد أخذ منه العطش مأخذا كبيرا، وعائلة الحسين تتلوى من العطش. حانت اللحظة التي لا بد لسيد الشهداء أن يأذن لكمش الكتيبة بالمراد، وخرج أبو الفاضل بعد أن ودع سيد الشهداء. أي وداع هذا؟ هذا الوداع الأخير والملتقى عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وخرج أبو الفاضل فأرخى الحسين عيونه بالبكاء، كان يودعه بعيون باكية، وتوجه قمر العشيرة إلى جهة الشريعة، وهناك أزاح الجموع ودخل إلى المشرعة. وقصة أبي الفضل معروفة لديكم، لما وصل إلى الماء وأحس ببرودة الماء وألقى الماء من كفه وهو يرمق الحسين من بعيد: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. ورجع قمر بني هاشم فغاص في أوساطهم، خرقوا القربة، قطعوا يمينه، قطعوا شماله، ضربوه بالعمود على رأسه حتى خر على وجه الرمال، وقد سال بحر الشريف على عينه وسهم نابت في عينه المقدسة. حينئذ ارتفع الصوت من جهة المجرعة: أخي يا حسين، نور عيني يا حسين، أدركني يا حسين. لما وصل هذا الصوت إلى أبي عبد الله، أي ألم أصاب قلب الحسين عليه السلام: سيدي يا بقية الله، أقسم عليك بقلب الحسين وبآلام قلب الحسين في تلكم اللحظة أن تنظر إلينا بنظر القبول والرضا يا ابن رسول الله. لما وصلت هذه الصرخة إلى مسامع أبي عبد الله توجه كالغضنفر الغضبان إلى جهة المشرعة وهو يضرب القوم بسيفه، ما وصل سيفه إلى أحد إلا وقتله، وهم يفرون بين يديه وهو ينادي إلى أين تضرون وقد فتتم عبدي، إلى أين تضرون وقد كسرتم ظهري، إلى أين تضرون وقد قتلتم ابن والدي. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو عالم. أكشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. اللهم إنا نقسم عليك بآلام أبي الفضل العباس وبحزن سيد الشهداء عليه أن لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا صلواتك وسلامك عليه، أن لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه وبقبوله وشفاعته ساعة الاحتضار وعند الحشرجة والغرغرة، وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا، وفقنا لمعرفة وجهه الشريف والتمسك بأذياله المقدسة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف لمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أتى للمنحر يا صاحب الأرض يا مهدي الهادي، عجل للثرى تعجل للثرات يا مهدي الهادي وحذر يا مهدي الهادي وحذر صوتي حسين من المنحار يا مهدي الهادي وحذر صوتي حسين من المنحار يا مهدي الهادي وحذر عاجل للثرى يا مهدي الهادي وحذر يا مهدي الهادي وحذر صوت حسين أبو عبد الله صوت نبدك بارك الله بالنسامة يا مهدي الهادي أبو عبد الله صوت عجل الثرى تعجل الثرات يا مهدي الهادي يا مهدي الهادي هذا الصوت القيم تسمعه عور وهز مشاعر أو هو كتب نزفي الماكلاشة بهالمجادر يحشمك ابن العسكري وكرمسية يا حاضر أحد اسمع المن حار يقول لك ما تغيرك إلنا ناصر ما تغيرك إلنا ناصر هل قوتي بجب جاك أكثر ودمعك دم تتفجر هالصوت بشب جاك أثار ودمعك دم تتفجر من هاي الصرخات يا مهزلها وحدار يا مهدينا وتحسن مولاي وتحسن بارك الله من مسمى يا مهدينا صارت عادك لا صارت شاهدها للهار شاهدها للهار شاهدها للهار شاهدها هذا صوت الجيم تسمع من الشعور وهذا مشاعر أو هو صوت من الزكية ما تلاشب المجازر يحشمك يا ابن العسكر وكرمسية يا ما حاضر أهد اسمع المن حار يقول لك ما تغيرك إن ناصر ما تغيرك المناصر هل صوت بشب جاك أثار ودموعك دم تتفجر من هاي الصار صارت يا مهدلها وحذر يا مهدلها يا فرج الله يا صاحب العام فاتح سين الله يا مهدي الهادي وحيدي تلطى في خيالي أهوحتي همي على المنابر واسمع انحي بالموالي أحب من جريحي ومن فجيعة ومن هضمت ودين ليالي أحن على الماء عيدها غاك والمهرة الدينها خالي والمهرة الدينها خالي من ظهر احتي نتقنطر ورد الزينب يتحتر من ظهر احتي نتقنطر ورد الزينب يتحتر وبخلف الغارة يا مهدي الهار يا مهدي الهار والصدور بيها دينك بالحوافر هشمان وخمت بيها الفواطن عالفواطن والجراح أهوى الكفر تباوراها مبال مية وسل بورا مبال مية وسل بورا واللي توقع من تعصار يغضب ويعليها العسكر ويلي توقع من تعثار يغضب ويعليها العسكر وبخدها الصرصرات يا مهدي الهاد وحجار يا مهدي الهاد وتحديم أبا عبد الله الله يحسنك إن شاء الله ويا الأصوات صار خطر طب من بعد عدفة وصير زجير وهذه صبرة تصير رهيبة من القبر حمي الحمير أهو العالي شجاع بالمرادي لما ترجع جاهلي أهم صنم دي شيل سقيفة تلاقي فوها عالمية تلاقي فوها عالمية في العنزه رأت جسار جسمي ليحشي نتوبر في العنزه رأت جسار جسمي ليحشي نتوبر وشيت لأن الصبر يا مهد الهار يا مهد الهار فاتح جميل جي من للهادي درعا أهب الطفوف بي المدينة مسجدك وفات سمعا من الظل على الغابرية مذبحة وصد على صدعة البات من ذات العقارب الليلة تعشى ما يدفع الليلة تعشى ما يدفع جاري وضيل يتكسر وتبت الضيمة يتفطر من أجل غايات يا مهد الهار هذا صوت اللي تسمعه ولو سمعنا ينادي هاتف أهضرة الواري الخفية ولا الصفوف المهد زاحف ينتهي الجور يجينا من زمر سل في الملاحف او يبتهج قلب الموالي وينقطع راس المخالف وينقطع راس المخالف يا ابن الحسن نتصاوى